العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى الآية الثالثة بعد المئة من آيات سورة النحل، صفحة 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: الغرض الذي سيقت له تقرير حقية القرآن أيضا، يعني أن القرآن حق. فغرض هذه الآيات تقرير، يعني تأكيد أن القرآن حق من عند الله تعالى. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما رد بعض شبههم حول النسخ وأثبت أن القرآن نزله روح القدس من عند الله لسعادة المؤمنين، ذكر شبهة أخرى من شبههم حول القرآن وأبطلها، وفي ذلك تقرير لحقية القرآن أيضا. يعني يقول: مر بنا في الآيات التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني شبهة من شبه الكفار يشككون بها في القرآن الكريم، وهي قولهم في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فإذا بدل الله آية مكان آية، يعني نسخ آية وأنزل مكانها آية أخرى، ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفتر وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فأجاب الله تعالى عن شبهتهم وبين سبحانه وتعالى أنه ينزل ما يشاء بحكمته، وأن الذي جاء بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو روح القدس، أي جبريل عليه السلام. فلما أجاب عن شبهتهم حول النسخ وبين أن القرآن يعني ليس افتراء من محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقاه عن جبريل عن رب العالمين سبحانه، فذكر شبهة أخرى من شبه الكفار حول القرآن الكريم وأجاب الله تعالى عنه. قال: وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال مستأنف لذكر بعض شبههم الباطلة، واللام موطئة للقسم. ولقد نعلم يعني والله، اللام هذه تدل على قسم إيه محذوف، يعني والله لقد نعلم، وقد للتحقيق، وقد للتحقيق يعني لتأكيد الفعل، والضمير في أنهم لكفار قريش. والمراد بالبشر هنا غلام نصراني كان بمكة وهو أعجمي، زعم الكافرون أنه هو الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فهذا غلام نصراني، ورد أنه كان حدادا، يعني حتى لم يكن من علماء أهل الكتاب ولا له علم بكتابهم، يعني كان غلاما حدادا روميا في مكة لا يحسن العربية ولا عنده علم بالكتب السابقة ولا عنده علم بشيء. فالكفار يعني ما تركوا تهمة إلا وحاولوا استعمالها في الصد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم. تارة يقولون يعني حتى تهمهم يناقض بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا. تارة يقولون كاذب، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون، وهي أشياء متعارضة يعني لا يمكن اجتماع هذا وهذا وهذا. فمن ضمن ما قالوا يعني وجدوا هذا الغلام الرومي في مكة، قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه القرآن. قال وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون إليه يعني يشيرون إليه، اللحد اللي هو الميل والإشارة، يعني هذا الذي يلحدون إليه يعني يشيرون إليه أو يقصدونه، أي ذلك الغلام الرومي لسانه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال استئناف من جهته تعالى لدحض شبهة الجاهلين. قال استئناف من جهته تعالى لدحض شبهة الجاهلين يعني لتفنيدها والرد عليها. والمعنى لغة الذي يشيرون إليه منحرفين عن الحق أعجمية، هذا معنى يلحدون، الإلحاد اللي هو الميل والانحراف، هنا انحرفوا عن الحق مشيرين إلى هذا الغلام. إذ هو لا يحسن لغة العرب وهذا القرآن لغة عربية فصحى، يعجز العرب البلغاء الفصحاء عن الإتيان بمثله، فكيف لا يستحون من دعواهم أنه يعلمه هذا الأعجمي. وقوله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قال استئناف لتهديدهم، أي إن الذين لا يصدقون بحقية القرآن أنه حق من عند الله لا يوفقهم الله إلى الخير وينتظرهم عقاب مؤلم في الآخرة. وقوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال استئناف لبيان من هو أهل للافتراء، أي لا يليق اختلاق الكذب إلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله، فإنهم لا يخافون عقابا ولذلك يصيرون جراء في الكذب والافتراء. يعني هم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفتر يفتري على الله تعالى، فالله عز وجل يرد عليهم سبحانه وتعالى يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بربه وبآيات ربه وليس أهلا للافتراء، وإنما أهل الافتراء هم هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال والإشارة في قوله أولئك هم الكاذبون لكفار قريش. قال وفي الإتيان بضمير الفصل مع تعريف ركني الجملة دليل تعمقهم في الكذب وتخصصهم فيه، والقصر هنا قصر قلب. طيب هنا يقول إيه؟ أولئك هم الكاذبون، فكان يعني الضمير اللي هو هم يعني كان يمكن أن يقال أولئك الكاذبون مبتدأ وخبر، وإنما أتي بهذا الضمير اللي هو ضمير الفصل، هو هذا الضمير اللي هو يقع بين المبتدأ والخبر، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الصفة، يفصل بين الصفة والخبر. يعني عندما تقول مثلا إيه زيد القائم، زيد القائم، ما تقول زيد القائم مثلا يمكن أنك تكون إيه تصف زيدا، يعني قد يفهم منها المستمع إذا قلت زيد القائم، قد يفهم أن القائم هنا وصف لزيد، زيد القائم، ولسه هتخبر عنه بشيء، مثلا تقول زيد القائم حضر، أو زيد القائم خرج أو مات، أو ستخبر عنه بشيء. لكن إذا أنت تريد أن القائم هذا هو يكون خبرا عن زيد، تخبر عن زيد يعني بكلمة القائم، فحينئذ يؤتى بهذا الضمير ويقال إيه، زيد هو القائم، يعني فحتى يفهم أن القائم هي خبر عن زيد وليست صفة له، واضح؟ وضمير الفصل هذا هو الاسم الوحيد الذي ليس له محل من الإعراب، كل الأسماء لها إعراب إلا ضمير الفصل، نقول ضمير مبني لا محل له من الإعراب، فزيد مبتدأ والقائم خبر، والضمير الذي بينهما هذا ليس له محل من الإعراب. فهنا يعني كان أصل الجملة أولئك الكاذبون، لكن قد يعني لو لم يؤتى بضمير الفصل ممكن يفهم أولئك الكاذبون صفتهم كذا أو حالهم كذا وكذا، أو يخبر عنهم بشيء فأتى بضمير الفصل وهم، فقال أولئك هم الكاذبون، فركن الجملة معرفة، أولئك اسم الإشارة معرفة، والكاذبون معرف بأل، فركن الجملة معرفة، دليل تعمقهم في الكذب ودليل تخصصهم فيه، وهذا الأسلوب الذي معنا يقال له من أساليب القصر، القصر يعني الحصر، يعني كأنه حصر الكذب فيهم يعني. قال وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، قال استئناف لبيان حال من كفر بالله بعد أن آمن بها عقيب، أو لعله بعد أن آمن به يعني عقيب بيان حال من لم يؤمن بها رأسا أو بآيات الله، يعني من كفر بالله تعالى وآياته، يبين سبحانه وتعالى هنا حال من كفر بالله وآياته بعد أن كان مؤمنا بالله وآياته، فبين ذلك يعني بعد أن بين حال من كان كافرا أساسا، يعني لم يسبق له إيمان، يعني الكفار نوعان، نوع لم يسبق له الإيمان من قبل فبين سبحانه وتعالى حالهم، ثم بين حال نوع آخر من الكفار وهو الذين كانوا مؤمنين ثم كفروا. قال ومن مبتدأ أو شرطية، والخبر أو الجواب محذوف تقديره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وقد دل على هذا المحذوف قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا إلى آخر الآية. فإذا قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، فمن هنا يجوز أنها تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وتكون هي مبتدأ، يعني الذي كفر بالله فيكون مبتدأ، ويمكن أن من أنها تكون اسم شرط، لأن من لها استعمالات منها أنها تكون أداة شرط، فيمكن أنها تكون أداة شرط ويكون كفر بالله، هذه تكون جملة الشرط. فقال إذا قلنا أنها مبتدأ من كفر بالله من بعد إيمانه، فالخبر محذوف، يعني الخبر محذوف تقديره فعليهم غضب من الله، لأن فعليهم غضب من الله هي خبر إيه، من شرح بالكفر صدرا، يعني مش ممكن نفس الخبر يكون خبرا عن من الأولى ومن الثانية، يعني عندنا لو تنظرون في الآية من كفر بالله من بعد إيمانه، بعدين بعدها يجي إيه، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله إذا هي خبر عن من شرح بالكفر صدرا، يبقى إذن أين خبر من كفر بالله من بعد إيمانه، هو نفسه كأنه يقدر كأنه مكرر مرتين، وفي المرة الأولى حذف استغناء بالايه بالثاني، يعني كانه ذكر مبتدئين وايه وخبرا واحدا. الخبر هو عن المبتدا الثاني وخبر المبتدا الاول ايه محذوف يفسره ما بعده. اذا من كفر بالله من بعد ايمان فعليهم غضب من الله، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وممكن نقول ان من اسم شرط، اداه شرط، فيبقى عندنا من كفر بالله من بعد ايمانه، هذه جمله الشرط، والجواب فعليهم غضب من الله. لو قلنا ان من الثانيه ايضا اداه شرط وجوابها فعليهم غضب من الله، فيبقى الجواب هنا كانه اتى بشرطين وجواب واحد، فالجواب هو للشرط الثاني والشرط الاول يبقى جوابه محذوف. شايف واضح ولا؟ فقال وقد دل على هذا المحذوف قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا الى اخر الايه، وقوله الا من اكره الاستثناء من الخبر او الجواب المقدر، وهو استثناء متصل. يعني اذا ايه نفهم الايه هكذا، كان من كفر بالله من بعد ايمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فإذن الاستثناء إلا من أكره هو استثناء من الخبر المحذوف، إذا قلنا إن من مبتدأ، أو استثناء من جواب الشرط المحذوف إذا قلنا إن من أداة شرط. قال وهو استثناء متصل، استثناء متصل اللي هو يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني لأن الكفر قد يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكره، وقد يكون اعتقادا، نعوذ بالله فاستثنى المكره. الكفر قد يكون تلفظ بشيء من غير أن يعتقده كالمكره، أو تلفظ بكلمة الكفر وهو يعتقدها عياذا بالله تعالى، فاستثنى المكره. إذا من كفر قد يكون مكرها وقد يكون غير مكره، وهنا يقول استثناء متصل لأن إيه البعض قد يقول إنه استثناء منفصل، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأن المكره ليس من الكفار، يعني الله تعالى يقول الكفار إلا المكره عقوبتهم إيه عليهم غضب من الله. فقد يقول قائل هذا استثناء منفصل ليس متصلا، لأن الكافر ليس من، لأن المكره ليس من الكفر. طيب الاستثناء المنفصل اللي هو زي النحاة دائما في كتب النحو يقولوا إيه قام القوم إلا حمارا، يقولوا قام القوم إلا حمارا، القوم قاموا لكن الحمار لم يقم، يعني فالحمار هو ليس من القوم، القوم هم الرجال، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. واضح؟ فتكون إلا بمعنى لكن اللي هو في الاستثناء المنفصل، زي مثلا يقول مثلا ايه احب مثلا الفاكهة الا اللحم مثلا، اللحم هو ليس من الفاكهة، ويحب الفاكهة الا اللحم يعني ولكن اللحم لا احبه، يعني فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. من هذا الباب اللي هو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون جزاكم الله خير إلا إبليس، فإبليس هو يعني ليس من الملائكة، فكأن المعنى الملائكة سجدوا ولكن إبليس إيه لم يسجد. فإذا قلنا هو منفصل يكون المعنى من كفر بالله فعليهم غضب من الله، ولكن من أكره ليس عليه غضب من الله، فمن أكره هو ليس من الكفر، هذا شيء آخر. لكن هو المؤلف هنا يقول لا الاستثناء هو متصل، يعني لأن هنا معنى من كفر يعني من تلفظ بكلمة الكفر، يعني قال من كفر هنا نفسرها أنه من تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، فمن كفر يعني من قال كلمة كفر أو فعل فعل كفر، فهذا يشمل نوعين، قد يكون قاله مكرها أو قاله معتقدا له غير مكره، أو يعني في غير حال الإكراه، فإذا يشمل الصورتين، ثم استثنى صورة المكره. فقال يعني عليهم غضب إلا المكره. قال فاستثنى المكره، ومعنى أكره أرغم وألجئ وقهر، أرغم وألجئ وقهر. وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان جملة حالية، جملة حالية من نائب فاعل أكره. أكره فعل مبني للمجهول، نائب في المبني المجهول يرفع نائب فاعل، نائب الفاعل أين هو؟ اللي هو ضمير مستتر تقديره هو. أكره يعني نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني أكره هو. وبعدين جملة وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الجملة حال، يعني أكره حال كونه يعني قلبه مطمئن بالإيمان، أو حال اطمئنان قلبه. قال وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي ولكن من طابت نفسه بالكفر واطمأن إليه قلبه فعليهم سخط من الله وينتظرهم عقاب شنيع فظيع. قال وسائر المفسرين على أن قوله إلا من أكره نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أكرهه الكفار على التلفظ بكلمة الكفر فتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان. عرفون عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، هو وأبوه وأمه، وأمه أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها، سمية بنت خياط أم عمار. فكان الكفار يعذبون عمارا وأباه وأمه عذابا شديدا، حتى ماتت سمية ومات أبوه من هذا العذاب، يعني أخذوا بالعزيمة وأبوا أن يقولوا كلمة الكفر حتى ماتوا من تعذيب قريش لهم. أما عمار رضي الله عنه فلما اشتد به الأذى يعني قالوا له يعني قل كذا كلمة في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قلتها تركناك، فقالها ليتركوه. ثم ذهب نادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني لم يتركوني حتى قلت فيك كذا، يعني وأخبر بما وقع منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة وفيها شهادة لعمار رضي الله عنه بالإيمان، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يشهد الله تعالى له بطمأنينة قلبه بالإيمان. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عادوا فعد، قال إن عادوا فعد، فبين عليه الصلاة والسلام أنه هناك رخصة يعني لمن أكره على أن يقول كلمة الكفر و يعني تعرض لقتل أو عذاب إذا لم يتكلم بهذه الكلمة أو سجن، أو فيكون معذورا إذا قالها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه من قواعد أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كانت نزلت في عمار رضي الله عنه إلا أن العبرة بعمومها، يعني كل من أكره، إن من أكره من ألفاظ العموم، فكل من أكره إلى يوم القيامة ينطبق عليه ما ينطبق على عمار رضي الله عنه، يعني سبب النزول يعين على فهم الآية ومعرفة المراد بها، ثم لفظها يشمل كل من يكون مثله. قال هذا والحالة التي يثبت فيها الإكراه هو أن يبلغ حدا يخاف معه على نفسه أو بعض أعضائه التلف، لأن الإكراه يعني درجات، قد يهدد مثلا بشتم أو حبس أو ضرب أو قتل أو إتلاف عضو من أعضائه أو كذا. فقال الإكراه الذي يبيح التلفظ بالكفر هو ذلك الإكراه الشديد، يعني إذا كان الإكراه دون ذلك يعني مثلا يناله السب أو الشتم أو كذا لا يكون عذرا يبيح له كلمة الكفر، ولكن إذا كان فوق ذلك يعني حدا يخاف على نفسه أو أعضائه التلف، أو يكون يعني تهديدا بقتل أو سجن أو يعني من أو إتلاف عضو أو كذا من قادر على إيقاع هذا التهديد. قال: وقد اختلف العلماء في من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان على ثلاثة مذاهب. قد اختلف العلماء في من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قال: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أكره على الكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يخرج عن الإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين لهذه الآية. المذهب الثاني قال: وذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى أنه لا تجري عليه أحكام المسلمين بل تجري عليه أحكام المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين بصدور كلمة الكفر منه، فنعامله بظاهرها وباطنه إلى الله عز وجل. محمد بن الحسن يقول يعني الآية تفيد أن من أكره فله عذره عند الله سبحانه وتعالى، يعني هو ناج في الآخرة ولا يعذبه الله تعالى إذا كان تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر تحت الإكراه. لكن قال محمد بن الحسن يقول في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا إذا عندنا شخص مثلا هددوه بالحبس أو القتل أو كذا إذا لم يقل كلمة الكفر فقال كلمة الكفر ثم مات، فقال لنا إيه ظاهره أنه هو الآن ظاهره أنه رجل تلفظ بكلمة الكفر وصحيح هو مكره لكن لا نعلم قلبه مطمئن أو غير مطمئن، فقد في أحكام الدنيا نعامله معاملة المرتد يعني لأنه تكلم بكلمة الكفر ثم مات حتى لو تكلم بها تحت الإكراه نعامله معاملة الكافر، ولكن نعتقد أنه في الآخرة إن كان مكرها فعلا وكان قلبه مطمئنا بالإيمان أنه ينجو عند الله تعالى. المذهب الثالث قال: وذهب الشافعي والسحنون، السحنون من أئمة المالكية يعني هو من أصحاب مالك يعني الطبقة اللي هي طبقة تلاميذ مالك رحمه إلى التفريق بين من كفر بالقول ومن كفر بالفعل. فمن أكره على الكفر فتلفظ بكلمة الكفر فإنه تجري عليه أحكام الإسلام، أما إذا كفر بالفعل كأن سجد لأصنامهم فإنه تجري عليه أحكام مرتد. ولكن هذا طبعا أيضا إيه في أحكام الدنيا يعني، أما في الآخرة عند الله تعالى فهو يعني معذور عند الله تعالى إن كان مكرها وكان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال: والمختار هو القول الأول لهذه الآية. قال: المختار هو القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا وجدت قرينة تدل الرجل كان مسلما مؤمنا وقال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر تحت إكراه، يعني يوجد عندنا قرينة ظاهرة تدل على أنه أكره على ذلك، فنبقى على أصل الإيمان وأن الأصل أنه يعني قالها مكرها، فلو مات على هذه الحال فإنه يعامل معاملة المسلمين، وحتى لو كان تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر كان هذا آخر شيء قبل موته، لكن نعرف ظروفه أنه ما قال هذا ولا فعله إلا تحت إكراه، فنعامله معاملة المسلم وندفنه مع المسلمين ونصلي عليه. قال: والمختار طبعا اللي فرقوا بين القول والفعل وكذا لهم يحتجون بقصة الذباب، يعني اللي هو الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين يعني مر بقوم من المشركين وكانوا لا وكانوا يعني لا يأذنون لأحد أن يمر إلا أن يقرب شيئا لصنمهم وإلا قتلوه. فالأول مر قالوا قرب شيئا، طلبوا منه أن يقرب شيئا للصنم الذي يعبدونه، فقال لا أقرب إلا لله. قالوا قرب ولو ذبابا، قال ولا ذبابا. قالوا حتى ذبابا، خذ ذبابا وقربها للصنم، قال ولا ذبابا. فقتلوه فدخل الجنة. والثاني قالوا له قرب، قال لا أجد شيئا، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابة فتركوه يعني يمر فدخل النار، فدخل النار عياذا بالله تعالى. فهذا الرجل يعني رغم أنه كان مكرها يعني أكرهوه، كان رأى أمامه الذي أبى أن يقرب قتل، وهذا هددوه بالقتل إذا لم يقرب. لكن يعني شراح الحديث يعني قالوا هذا كان في حق الأمم السابقة، وهذا من الآثار التي رفعه الله تعالى عن هذه الأمة، يعني كأنه في حق الأمم السابقة لم يكن الإكراه عذرا يبيح لهم فعل الكفر أو قول الكفر. يعني قد يكون يعني في حق الأمم السابقة قد يكون هذا عذرا يمنع خلودهم في النار، ولكن كان حتى لو أكره على الكفر فكان يجب عليه أن يصبر حتى لو قتل، وإذا لم يصبر يكون معرضا للعذاب. يعني ليس بالضرورة أنه مثلا إذا كان قلبه مطمئنا ليس بالضرورة أنه يخلد في النار، ولكن يكون معرضا للعذاب والوعيد أو كذا. فكان هذا من الأثار يعني والأغلال التي على الأمم السابقة. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتخفيف هذا سواء في القول أو في الفعل، إذا قال أو فعل كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر وهو مكره فإنه صحيح أنه معذور بها في الدنيا وفي الآخرة كذلك. نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بارك الله. قال والمختار هو القول الأول لهذه الآية وما روي في قصة عمار رضي الله عنه، وكذلك قصة مسيلمة لعنه الله مع الأسيرين المسلمين، يعني أكرههما على أن يقول إنه رسول الله وكذا ويزعم، فقالها يعني مكرهين. ولم تفرق الآية بين القول والفعل، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. قال الأحكام المستفادة من الآية: أولا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. نعم، لقوله تعالى إيه؟ لا يهديهم الله، لقوله لا يهديهم الله، فمعناها أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل أو لا يهدي من لم يشأ هدايته. ثانيا جواز إظهار الكفر في حال الإكراه، جواز إظهار الكفر في حال الإكراه. ثالثا تجري على المكره جميع أحكام المسلمين. الآيات التي بعدها وهي ختام السورة، نختم بها السورة إن شاء الله. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الغرض الذي سيقت له الإرشاد إلى الطريق الرشيدة في دعوة العباد إلى الله عز وجل وسلوك أحسن الطرق في معاملتهم. الغرض من سياق هذه الآيات إرشاد المؤمنين إلى الطريق الصحيحة في دعوة الناس إلى الله تعالى وسلوك أحسن الطرق في معاملة الناس. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمره باتباع ملة إبراهيم الحنيفية، لأنه قبلها آيات كريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إبراهيم عليه السلام وأمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع إبراهيم عليه السلام وأن يقتدي به، أمره أن يدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يعامل الناس بخلق حسن. وقوله أدعو أي أرشد، أدعو إلى سبيل ربك يعني أرشد الناس إلى سبيل ربك. قال والمفعول محذوف للعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة. يعني أدعو هذا فعل أمر، المفعول به يعني أدعو الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب المفعول يعني أدعو من، التقدير يعني أدعو الناس أو أدعو زيدا أدعو عمرا، المفعول به محذوف، فقال حذف المفعول به ليفيد العموم، يعني لم يحدد، لأنه لو حدد صنفا من الناس أو لحصر الدعوة فيهم، لكنه قال أدعو ولم يبين المدعو، يعني المدعو محذوف ليعم ويشمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، بل هو مبعوث إلى الثقلين إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. قال وقوله سبيل ربك يعني الملة الحنيفية السمحة، دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام. قال والحكمة الطريقة السديدة الرشيدة الموافقة للكتاب والسنة مع اتباع اللين في مواطن اللين والحزم في مواطن الحزم. فالحكمة يعني من تعريفها أي وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة، يعني الشيء يوضع في موضعه المناسب له بما يحقق يعني غايته ومقصده. فهذا أيضا فيه فائدة هنا، وهي يعني أن الحكمة ليست بالضرورة أنها دائما اللين، يعني بعض الناس دائما يستشهد بهذه الآية في سياق اللين والرفق يعني في كل الأحوال، يعني مع أن الحكمة يعني هي وضع الشيء في موضع اللين، في موضع اللين هو الحكمة، والحزم في موضع الحزم أو الشدة في موضع الشدة هي الحكمة في ذلك الموطن. يعني قال والموعظة العبرة النافعة الجميلة، العبرة النافعة الجميلة. قال ومعنى وجادلهم ناظرهم وخاصمهم ودافع عن دينك، ناظرهم وخاصمهم ودافع عن دينك. ومعنى بالتي هي أحسن أي بالطريقة التي هي أحسن، فمرجع الضمير في قوله هي إلى الطريقة المفهومة من السياق، وجادلهم بالتي هي أحسن، فقال هنا محذوف يعني يفهم من السياق أي وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن، فالتي هي أحسن هي وصف للطريقة، وكلمة الطريقة هنا تفهم من السياق. وحسنها أن تكون برفق ولطف ولين، حسن الطريقة أن تكون برفق ولطف ولين، وأن ينظر إلى حال المدعوين فيتخذ معهم ما يناسبهم ويحملهم على الطاعة. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تعليل لما قبله. يعني صحيح الرفق الحكمة قد تكون رفقا ولينا وقد تكون يعني شدة أو حزما، لكن الغالب هو أن الرفق واللين يكون هو الأنسب والأحسن في معظم الأحوال وغالب الأحوال، يعني الحزم أو الشدة هو استثناء يعني وليس هو الأصل، لكن حتى في هذه الحالات التي يعني يناسبها الشدة أو الحزم في هذه الحالات القليلة يعني هي أيضا من الحكمة يعني في ذلك الموطن. إذا جرب اللين والرفق ولم يؤدي يعني نتيجته ووجد أن الحزم يعني هو الأصلح في بعض المواقف أو كده فيكون هو الحكمة، ولكن الغالب أن الحكمة يعني في الغالب تكون في اللين والرفق، كما في قوله تعالى فقولا له قولا لينا. قال تعليل لما قبله، يعني إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تعليل لما قبله، وفيه ترغيب وترهيب، وقدم ذكر الضلال لأن المقام في ذكر مجادلة الضالين، وعبر في جانب الضلال بالفعل وفي جانب الهدى بالاسم. يعني تلاحظون قال إن ربك هو أعلم، لم يقل بالضالين، لم يقل بالضالين، وإنما قال بمن ضل فأتى بالفعل. وفي المهتدين لم يقل وهو أعلم بمن اهتدى، وإنما قال وهو أعلم بالمهتدين، فقال بمن ضل وقابلها بالمهتدين، فهنا أتى بالفعل وهنا أتى بالاسم، الفعل اللي هو ضل وهنا أتى بالاسم، بالاسم اللي هو المهتدين. قال لأن الإنسان مولود على الفطرة، فعبر في جانبه بما يقتضي الثبوت. يعني الاسم يفيد ثبوت هذه الصفة، فالإنسان هو بطبيعته مهتد، يعني هو ولد على الفطرة، ولد موحدا لله تعالى. لو ترك الإنسان وشأنه ولم يتدخل أحد في فطرته بالإفساد لنشأ موحدا لله تعالى، لكن الذي يكفر هو بسبب تدخل الأهل ومن حوله يعلمونه الكفر فيحرفون فطرته. أما يعني الأبوان المسلمان فدورهما هو الحفاظ على هذه الفطرة ومنع ما يحرفها، يعني لهذا قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فلم يقل في حق الأبوين المسلمين يسلمانه أو كذا لأنه هو ولد مسلما، ولكن يعني دور الأبوين المسلمين هو منع حصول الانحراف عن الفطرة، صيانة هذه الفطرة عما يحرفها عنه، لكن الأبوان الكافران هما يحرفان هذه الفطرة ويدنسانها بالتنصير أو التمجيس أو كذا. فعبر في جانب الهداية بما يقتضي الثبوت، أما الضلال فطارئ متجدد. الضلال شيء وصف طارئ، يعني طرأ على الإنسان ليس أصليا فيه وإنما طرأ عليه وشيء يتجدد ويطرأ على الإنسان يعني من خارجه، ولذلك عبر في جانبه بالفعل، وجيء بضمير الفصل وكرر للتخصيص والتأكيد وخطر الوعد والوعيد. يعني ضمير الفصل اللي هو هو يعني كان يمكن أن تكون الجملة إن ربك أعلم، إن ربك أعلم، لكن أتى بالضمير إن ربك هو أعلم، فهذا الضمير يأتي يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، يعني هنا رب اسم إن واسم إن أصله مبتدأ فيقع بين اسم إن وخبرها فوقع هذا الضمير اللي هو هو، فقال إن ربك هو أعلم، فهذا الضمير يعني جيء به وكرر، وكرر إنه قال إن ربك هو أعلم بمن ضل وبعدين قال وهو أعلم، فكرره مرة أخرى. هذا كله للتخصيص والتأكيد وبيان يعني خطر الوعد والوعيد. قال وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال استئناف للإشارة إلى ما يتعرض له الداعية من الأذى وما ينبغي أن يتحلى به في مقابلة ذلك من العدل والإحسان. العدل والإحسان، العدل هو مجازاة الإساءة بمثلها، والإحسان هو العفو عن المسيء. يعني عندنا مقام العدل ومقام الإحسان. مقام العدل في معاملة المسيء، يعني في معاملة المسيء عندنا مقام العدل اللي هو أن نعاقبه بمثل يعني جرمه من غير زيادة عليه، لأن إذا كان العقاب أشد يعني الشخص مثلا شتمك فتقتله مثلا أو ضربك فتقتله مثلا، فهنا جزيت الإساءة يعني بأسوأ منها، فيكون هذا ظلما. يعني أنت من حقك أن من شتمك أنك لو أنك قابلت السبة بمثلها قال لك مثلا أنت كذا قلت له بل أنت، فهذا عدل. يعني إذا عفوت هذا يكون إحسانا، إذا رددت السبة بمثلها فيكون هذا يعني عدلا. وكذلك مثلا ضربك ضربة فضربته ضربة مثلا مثلها فيكون هذا عدلا، أما مثلا ضربك فقتلته فيكون هذا يعني ظلما بأكثر من مثله. قال والمعنى وإن أردتم أذية من آذاكم فآذوه بمثل الأذى الذي وقع عليكم. وقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن أمسكتم عن مقابلة السيئة بالسيئة فإن هذا الخلق خير لكم. إذا هذا مقام الإحسان، إذا هنا مقام العدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا مقام العدل أنك ترد الإساءة بمثلها، فهذا جائز. والمقام الأحسن منه للإحسان قال ولئن صبرتم، يعني أنك تتجاوز عن الإساءة ولا ترد عليها فهذا إيه خير. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن أمسكتم عن مقابلة السيئة بالسيئة فإن هذا الخلق خير لكم. فالضمير في قوله لهو راجع إلى الصبر المفهوم من قوله ولئن صبرتم. لهو خير يعني للصبر خير، يعني هو معناها الصبر. فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، نفس المعنى. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني يجوز لك أن تجازي المسيء بمثل إساءته. ثم قال بيّن أن من عفا وأصلح هذا مقام الإحسان. قال وقوله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واحبس نفسك عن الجزع عند المصائب، واحبسها على الطاعات وامنعها من الوقوع في الشهوات. يعني أنواع الصبر الثلاثة، ذكر أنواع الصبر الثلاثة. الصبر لغة هو الحبس، فالصبر واصبر يعني احبس نفسك، احبسها على ماذا؟ فقال يشمل إيه؟ النوع الأول اللي هو الصبر بمعنى حبس النفس عن الجزع عند المصائب، اللي هو الصبر على المصائب. والنوع الثاني اللي هو الصبر على الطاعة، احبس نفسك على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الطاعة تحتاج أنه إيه؟ يحبس نفسه عليها، يعني تحتاج إلى صبر عليها. والمعصية قد وامنعها من الوقوع في الشهوات، أن يحبس نفسه عن المعصية التي تشتهيها نفسه. وليكن اعتمادك في كل ذلك على الله وحده. قال واصبر يعني جميع أنواع الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصيبة. قال وما صبرك إلا بالله، يعني معتمدا على الله متوكلا عليه، لأنه هو وحده القادر على تمكينك من التخلق بهذا الخلق العظيم. فاستعن به وتوكل عليه، فإن هذا الخلق لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. وقوله عز وجل ولا تحزن عليهم، أي ولا تجزع بسبب كفر هؤلاء الكافرين وإعراضهم عنك، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألم كثيرا من استمرارهم على الكفر وعنادهم لدعوة الإسلام، كما قال عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك، بخع يعني أهلك، فهنا لعلك باخع نفسك يعني تكاد تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم، يعني كان يشتد حزنه عليه الصلاة والسلام بسبب كفر الكافرين وعدم استجابتهم له عليه الصلاة والسلام لكمال رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام. قال وكما قال عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يكاد يهلك نفسه من الأسف من الحزن على الكفار لعدم إيمانهم لحرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهم ورغبته في ذلك. ومعنى قوله عز وجل ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضيق صدرك بسبب ما يجهدون به أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر والأذى إليك، فإن الله عز وجل كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك عليهم ومظفرك بهم، وهو ناصر دينه أو ناصر دينه ومعلن كلمته حتى تكون هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وقوله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إن الصدر يورث الإحسان ويجلب معية الله الخاصة، معية الله الخاصة بالتأييد والنصر والمعونة والتوفيق والرشاد، لأن معية الله سبحانه وتعالى كما تعلمون نوعان، معية عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم، الكل الله سبحانه وتعالى معهم وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فأي ناس سواء كانوا مؤمنين أو كافرين أو صالحين أو غير ذلك فالله تعالى معهم. فهذه المعية العامة هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، يعني معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، فهو سبحانه وتعالى مع جميع خلقه يعني يعلم أحوالهم ويسمعهم ويراهم، حتى الكافر الله تعالى معه بهذا المعنى، فهذه المعية العامة هي لجميع الخلق. وأما المعية الخاصة هي التي يعني تكون خاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين والأنبياء والصالحين، فهذه المعية الخاصة يقال لها معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق، فالله تعالى معهم يعني بتوفيقه ونصره وتأييده. هذه المعية الخاصة مثلا منها إيه؟ هذه الآية الكريمة التي معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذا شيء زائد يعني ليس معهم معنى يراهم ويسمعهم فقط، وإنما هي شيء أخص من هذا، معهم يعني ينصرهم ويؤيدهم ويرعاهم ويحفظهم سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغد لا تحزن إن الله معنا، وموسى عليه السلام قال إيه إن معي ربي سيهدين، ومن ذكرنا آية أخرى نعم إن الله مع الصابرين أحسنتم، فالله تعالى مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين فقال ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك إيه؟ جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر الصبر واليقين. قال ولذلك يقول عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني وما يلقى هذه الخصلة الحميدة التي هي يعني دفع السيئة بالإحسان مجازاة السيئة بالحسنة هذه الخصلة الحميدة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الأحكام يعني المستفادة من الآيات الكريمة أولا أن على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة في دعوته وأن يحرص على الكلمة الطيبة وأن يختار لكل مقام مقالا كل يعني موقف يختار له القول الذي يناسبه. يعني ثانيا أن يكون جداله وحواره ومناظرته بأحسن الأساليب الملينة للقلوب مبتعدا عن كل كلمة جافة أو نابية أو متطرفة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل كفار قريش وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم كان يترك لهم مجال ليقولوا ما يريدون ثم إذا فرغوا من كلامهم يقول له أفرغت؟ يقول نعم ثم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بلطف وبكلمة طيبة. يعني ما كان يجادلهم بالسباب والشتم وعدم السماح له بأن يتلفظ بما يريد لكن يتيح له المجال يعرض ما عنده من الشبهة ويستمع إليه ثم يتلو عليه القرآن عليه الصلاة والسلام أو يرد عليه برفق ولطف. أي نعم فيكون الجدال والمناظرة بأحسن الأساليب الملينة للقلوب. ونجد في كتاب الله تعالى نماذج كثيرة من جدال الأنبياء مع أقوامهم ومع أئمة الكفر كيف كان جدال موسى عليه السلام مع فرعون وشعيب عليه السلام مع قومه ونوح مع قومه إلى آخره. قال ثالثا أن يكون مع المدعو كالطبيب الحاذق الحريص على شفاء المريض. يعني مثل الداعية يكون مثل الطبيب يعني الطبيب الحاذق الذي هو حريص على شفاء المريض فيشبه يقول الداعية كأنك طبيب وهذا الضال الكافر أو الفاسق هذا يعني هو مريض وأنت تريد أن تعالجه وتكون سببا في شفائه الذي يبدأ بالدواء المفرد قبل الدواء المركب. يعني دائما الطبيب بيجرب مش أول شيء يبدأ بالجراحة والكي دائما يحاول يعني يجرب الدواء السهل يعني الأدوية المفردة السهلة وبعدين الأدوية المركبة التي أصعب أو أعقد أو كذا فيحاول هدايته برفق خطوة خطوة. قال رابعا أن يكون على هدى في سلوكه موقنا أن القلوب بيد الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. يعني الداعية أيضا يقول عليه أن يكون على هدى في سلوكه لأنه يدعو بالسلوك والقدوة وبحاله قبل كلامه يعني وأن يوقن أن القلوب بيد الله تعالى وأن الله تعالى إذا هدى من هداه فهذا فضل من الله تعالى والله تعالى يضل من يشاء عدلا. يعني من أضله الله لم يظلمه الله سبحانه وتعالى وإنما هي نفس خبيثة يعني تستحق الضلال وليست أهلا للهدى. يعني الهداية مثل تحتاج أرض طيبة تنبت فيها، وهذه يعني كأنها أرض لا تصلح للهداية ولا نفع فيها. خامسا، لا يجوز التجاوز في العقوبة عن المثل، ويبتعد كل الابتعاد عن التمثيل بالقتلى. يعني الآية الكريمة مما دلت عليه الآية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، في شأن يعني المشركين عندما مثلوا بقتل المسلمين في غزوة أحد، شوهوا جثثهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يفعلوا ذلك بقتل المشركين، نهاهم أن يفعلوا ذلك بقتل المشركين، نهينا عن المثل. فالعقاب يعني قتل بقتل، لكن التمثيل ليس لنا أن نعاقب بمثله. وقال لا يجوز التجاوز في العقوبة. قال سادسا، يعني إذا قتلوا مثلا لنا قتيلا، ليس لنا أن نقتل ونمثل بالقتيل، بل حتى لو هم مثلوا فالصواب يعني أننا لا نمثل. قال سادسا، الصبر سبب للتمكين في الأرض، مورث أو مورث لأعلى المنازل في الدنيا والآخرة. الصبر سبب للتمكين في الأرض، وكذلك سبب لأعلى المنازل في الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نقف هنا في درس آيات الأحكام، وننتقل إلى حديث الأحكام.